السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب بلغة الوصول للكناني رحمه الله، ووصلنا إلى قوله في مباحث النسخ: ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به، في صفحة 85. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به، خلافا لتخريج لأبي الخطاب، ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي كالتوجه لبيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة في الخوف، فإنها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب. ونسخ الكتاب بمتواتر السنة منعه أحمد والقاضي، وأجازه أبو الخطاب وهو المختار، ونسخهما بآحادها جائز عقلا لا شرعا، خلافا لقوم في زمنه عليه السلام وللظاهرية مطلقا. أحسنت. يقول: ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به، خلافا لتخريج لأبي الخطاب. هذه مسألة ثبوت النسخ قبل علم المكلف به، ويعبر عنه أيضا بعض الأصوليين بقولهم: هل يثبت النسخ بالنزول أو بالوصول؟ يعني بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بوصوله إلى المكلفين وعلمهم به. خلاف معروف في كتب أصول الفقه، وأشار إليه المصنف باختصار، فقال: ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به. هذا نعم هو المذهب، وهو مذهب جمهور العلماء. أكثر العلماء على أن النسخ، ثبوت النسخ في حق المكلفين، إنما يكون عند علمهم به، فيكون النسخ مثل الأحكام المبتدأة، فإن الأحكام المبتدأة يعني التي تثبت ابتداء وليست ولم تقع نسخا لحكم سابق، لا تثبت قبل العلم المكلفين بها. فكذلك النسخ، لا فرق بين النسخ وبين الحكم المبتدأ عند هؤلاء وهم جمهور العلماء، خلافا لبعض الحنابلة وبعض المالكية وكثير من قدماء الشافعية، فإنهم قالوا إن النسخ يثبت من حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغ المكلفين. يعني حين نزل نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، هل علم به المسلمون في كل مكان في نفس اللحظة؟ الجواب: لا، علم به النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله ممن يصلون معه في المسجد النبوي، لكن من وراءهم كأهل قباء وأهل مكة وغيرهما لن يعلموا في نفس الوقت، فلا يزالون يصلون إلى بيت المقدس إلى أن بلغهم النسخ. فثمرة الخلاف تظهر حينئذ في أنه هل يلزمهم القضاء يعني إذا ما علم بالنسخ إلا بعد 5 أيام مثلا، هل يقضون 5 أيام صلوات 5 أيام التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس أو لا؟ قولان للعلماء يتفرعان على الخلاف في أن النسخ هل يثبت بالعلم، بعلم المكلف به أو بوصوله أو بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلافا لتخريج لأبي الخطاب. التخريج عند الفقهاء وأهل المذاهب هو نقل حكم المسألة التي نص فيها الإمام إلى مسألة لم ينص فيها إمام المذهب. المذاهب استمرت بعد وفاة أصحابها، يعني المذهب الحنفي مثلا والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي، المذاهب المتبوعة لم تمت بموت أصحابها بل استمرت بعدهم، مع أن هذه المذاهب تنسب إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وسبب استمرار المذاهب هو وجود المخرجين المجتهدين في المذهب الذين عرفوا أصول الإمام وأقواله، فإنهم يخرجون على أقواله في المسائل الأصولية والفقهية. مثال ذلك في غير هذه المسألة أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الموالاة في الوضوء واجبة، تجب الموالاة في الوضوء، والموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني يتابع في غسل الأعضاء ما يتأخر. فلما جاءوا إلى باب التيمم لم يجدوا للإمام فيه كلاما في مسألة الموالاة، والموالاة في التيمم هي ألا يؤخر مسح عضو حتى ينشف الذي قبله لو كان مغسولا. فماذا قال الحنابلة؟ قالوا تجب الموالاة في التيمم تخريجا على قول الإمام في الوضوء، هذا هو التخريج. فهنا أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله وهو من أئمة المذهب الكبار أخذ من إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في مسألة الوكيل هل ينعزل ولو لم يعلم، يعني زيد وكل عمرا أن يبيع دابته، وكله يوم الاثنين ثم عزله يوم الثلاثاء وباع يوم الأربعاء، فهل ينعقد البيع؟ قولان على الإمام أحمد. قيل لا ينعقد لأنه قد عزله قبل البيع، وقيل ينعقد لأنه ما علم إلا بعد البيع، بعد ما باع قالوا هو عزلك من الأمس، قال ما كنت أعلم. وضحت المسألة؟ فأخذ منها أن النسخ، أخذ منها أبو الخطاب أن لأحمد في مسألة النسخ وهي مسألة أصولية أنها أن النسخ يثبت بالوصول أو بالنزول قولان، فيصير في المسألة قولان في المسألة. نعم يصير. في مسألة القضاء تقصد في أصل المسألة حين قلنا أن من بلغهم، من لم يبلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة لم يبلغهم هل يقضون أو لا؟ قولان للعلماء، بعضهم قال يقضي، من قال يقضي رتبه على القول بأن النسخ يثبت بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لا يقضي قال لأنه لا يثبت إلا إذا علم، فما صلاه قبل لا يؤاخذ به فلا يقضي. أما الإثم، مسألة الإثم فهي محل اتفاق أنه لا يأثم، أنه لا يأثم بمخالفة الناسخ ما دام أنه ما علم، وإنما الخلاف فقط في مسألة القضاء ومسائل أخرى ذكرها الأصوليون مخرجة على هذه القاعدة لأنها نظيرها. منها مسألة عزل الوكيل، فلو عزل الوكيل قبل أن يعلم، باع يعني باع أو رهن أو تصر أو أجر فيما وكل فيه وكان قد عزل، فهل تمضي، هل يمضي بيعه ونحوه أو لا؟ ومنها ما إذا عزل القاضي، القاضي كان يقضي وعزله الوالي ولم يبلغه، ما أتى الرسول بعد إليه يبلغه بعزل الوالي له، فظل يقضي بين الناس ويحكم في هذه المدة، هل يمضي قضاؤه؟ قولان للعلماء، فمنهم من قال تمضي كل أقضيته التي قضاها بعد العزل، لأنه لم يعلم، والنسخ إنما يثبت بالعلم. وقال بعضهم تلغى كل أقضيته التي قضاها بعد العزل ولو لم يعلم، لأن النسخ يثبت بالنزول يعني بحصوله بوقوعه ولو لم يعلم به المكلف. ومن ذلك من المسائل أيضا ما لو وهبت نوبتها لضرتها، يعني رجل متزوج بأكثر من امرأة بثنتين مثلا، فالثانية وهبت نوبتها يعني الليالي التي يبيت زوجها عندها وهبتها لضرتها وهو حق لها، لها أن تفعل ذلك، ثم بعد عدة أيام أو بعد شهر مثلا رجعت ولها الحق أن ترجع وتطلب نوبتها، ولم يعلم الزوج برجوعها إلا بعد أيام، فهل يقضي هذه الأيام لها أو لا يقضيها؟ قولان للفقهاء ينبنيان على مسألة النسخ، هل يثبت بالوصول أو بالنزول، ولها مسائل أخرى فرعوها على الخلاف في القاعدة. يعني مثلا ذكروا أيضا ما لو عفى أولياء الدم، عفوا عن القاتل ولم يعلم الجلاد، فضرب عنق الجاني القاتل ولم يكن يعلم أنهم عفوا، فهل يضمن؟ يضمن يعني الدية، يعني هل تجب عليه؟ قولان للعلماء ينبنيان على القول بأن النسخ هل يثبت بالوصول أو بالنزول، وهي نظير لها، لأن النسخ كما ذكرنا من قبل هو يكون في الآية أو الحديث، لكن هذه نظائر. قال ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، شروع في مسألة جديدة. وفي هذا السطر الذي قرأناه فيه ثلاث صور. الأول، الصورة الأولى نسخ الكتاب العزيز بالكتاب العزيز، آية تنسخ آية، مثل قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، سنة كانت تعتد سنة المتوفى عنها، ثم نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والصورة الثانية نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، وهذا لم يجدوا له مثالا، إنما ذكروه من باب القسمة، تكملة القسمة. والصورة الثالثة نسخ آحاد السنة بآحاد السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام عن نهي سابق ثابت بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي، يعني ويجوز نسخ السنة بالكتاب العزيز، فيكون المنسوخ هو الحديث ويكون الناسخ هو القرآن. قال خلافا للشافعي، خلافا للشافعي في أحد قوليه، وعلى هذا القول أكثر الشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض الحنابلة، فيكون القول الأول هو قول جمهور العلماء أنه يجوز أن ينسخ الكتاب العزيز السنة المشرفة، هذا قول جمهور العلماء، وخالف في هذا من ذكرناهم آنفا أكثر الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة. ثم مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله كالتوجه لبيت المقدس وتحريم مباشرة ليالي رمضان، ليالي رمضان، وجواز تأخير الصلاة في الخوف، فإنها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب. ذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة لم يكن في القرآن وإنما في السنة، ثبت بالسنة، صلى الصحابة أول الأمر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أول الأمر إلى بيت المقدس، وهذا إنما ثبت بالسنة. ثم نسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالقرآن نسخ السنة. قال وتحريم المباشرة ليالي رمضان، كان يحرم على الناس أن يباشر الرجل امرأته في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أباح الله مباشرتهن وجماعهن في ليالي رمضان، فيكون القرآن قد نسخ السنة. قال وجواز تأخير الصلاة في الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أخر صلاة العصر، وقيل أخر العصر والظهر معا، فلم يصليهما إلا بعد المغرب، يعني بعد خروج الوقت، لأنها حالة خوف. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم إلى آخر الآية، الآية التي ذكرت صلاة الخوف فأوجبت الصلاة بكيفية مخصوصة في حال الخوف لكن لا تؤخر عن وقتها. وبقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال فإنها، الضمير يرجع للثلاث، الصورة الثلاث كلها، فإنها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب، هذه أدلة الجمهور، لأن الوقوع هو أحسن دليل على الجواز كما يقول الأصوليون. ثم قال ونسخ الكتاب بمتواتر السنة منعه أحمد والقاضي وأجازه أبو الخطاب وهو المختار. الآن الصورة الأخيرة هذه التي قرأناها الآن هي أن يكون الناسخ السنة المتواترة والمنسوخ هو الكتاب العزيز، فهل يجوز هذا؟ فقال منعه أحمد، نعم هو المشهور عنه، وإلا فعن أحمد روايتان، لكن المشهور عنه ما ذكره المصنف رحمه الله، منعه أحمد في المشهور عنه، ومنعه الشافعي كذلك وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية، وأجازه أبو الخطاب، هذا المذهب الثاني، أجاز أن تنسخ السنة الكتاب، أجاز نسخ الكتاب بالسنة بمتواتر السنة، أجازه أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة، وأجازه أكثر المالكية، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية وأكثر المعتزلة، يعني جمهور العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى جواز أن تنسخ السنة الكتاب. قال وهو المختار، تابع فيه أصله، لأن هذه عبارة الطوفي في مختصر الروضة، قال وهو المختار. والذين منعوا استدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فذكر أنه إذا نسخت الآية لا يأتي مكانها إلا آية، لا يأتي مكانها إلا آية مثلها أو خير منها. والذين جوزوا ذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، جعل الوصية للأقارب القريب الوالدين والأقربين. ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث لا وصية لوارث ينسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. وهذا الحديث حديث متواتر على الصحيح، لا وصية لوارث قال السيوطي حديث متواتر وهو الصواب، فيكون قد نسخ الكتاب العزيز بالمتواتر من السنة. قال: ونسخهما بآحادها. الضمير في ونسخهما يرجع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الكتاب العزيز ومتواتر السنة، لابد من كلمة متواتر، لأن مسألة نسخ الآحاد بالآحاد مرت معنا. فالآن هل يجوز نسخ الكتاب العزيز الذي هو لا شك متواتر ومتواتر السنة، هل ينسخان بآحاد السنة؟ فماذا قال؟ جائز عقلا لا شرعا، يعني هو من حيث الجواز العقلي يجوز، لأنه لو وقع لم يلزم منه محال، يعني لو وقع أن ينسخ الآحادي المتواتر لم يفرض العقل في الذهن محالا من دور أو تسلسل أو جمع النقيضين أو غير ذلك، لا يوجد، لا يوجد أي صورة من صور المحال العقلي. وباب الجواز العقلي كما لا يخفاكم باب واسع. قال: لا شرعا، يعني لا يجوز شرعا أن ينسخ الآحادي المتواتر، لأن النسخ إلغاء بالكلية، إلغاء للمنسوخ بالكلية، ليس كالتخصيص يخرج بعضه، فهو إلغاء بالكلية. والظني لا يقوى على إلغاء الكلي القطعي، الظني لا يقوى على إلغاء القطعي، هكذا قالوا، وهذا مذهب جمهور العلماء، أكثر العلماء من المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، كيف يا شيخ؟ هو لا يوجد مثال إلا إذا قلنا إن حديث لا وصية لوارث أنه أحادي، وهو قول أيضا لبعض العلماء، فيكون الأحاد قد نسخ المتواتر. قال: خلافا لقوم، وهؤلاء القوم هم بعض الشافعية وبعض المالكية، واختاره جماعة أخرى من العلماء كالشوكاني والشنقيطي صاحب أضواء البيان وجماعة من المعاصرين، جوزوا أن ينسخ الآحادي المتواتر. قال: خلافا لقوم في زمنه صلى الله عليه وسلم، وللظاهرية مطلقا، فتكون ثلاثة مذاهب، ثلاثة مذاهب: المذهب الأول المنع مطلقا، الآحاد لا ينسخ المتواتر مطلقا، لا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمانه. والمذهب الثاني مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المعاصرين، هو جوازه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خصوه بزمن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى النواحي والأمصار أو إلى قبائلهم فيبلغ عنه دين الله أحكام الشرع ونصوص الشرع، ومعلوم أن بعض ما يبلغونه فيه ناسخ ومنسخ، فقد حصل النسخ بخبر الآحاد. قال: وللظاهرية مطلقا، هذا المذهب الثالث، وللظاهرية مطلقا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضح من المثال السابق، وبعد زمانه بمعنى لو نقل حديث آحادي يقضي بنسخ متواتر فإنه يجب على المجتهد أن يعمل به ولا يقول هذا آحادي كيف ينسخ المتواتر، لأن محل النسخ هو الحكم، والحكم الشرعي لا يشترط في ثبوته التواتر، بل يثبت بالمتواتر ويثبت بالآحاد، فكذلك إلغاء الحكم ينبغي ألا يكون من شرطه أن يكون متواترا، بل يثبت بالمتواتر ويثبت بالآحاد، فلا إشكال في النسخ، نسخ المتواتر بالآحاد. ومثل بعض العلماء مثل بمثال آخر غير السابق، وهو قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيكون ناسخا للآية والله أعلم. قال: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. قرأنا هذا، تفضل يا شيخ. قال: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، والحكم القياسي المنصوص العلة يصحان فيه كالنص بخلاف غيره، ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه، ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو دليل خطابه، لأنها توابع خلافا للحنفية. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي أو قياسي، بل بنقل مجرد أو مشوب باستدلال عقلي كالإجماع على نسخ الحكم، على نسخ حكم، أو بنقل الراوي نحو: رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، ونحو: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وبالتاريخ. أحسنت. يقول: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني صورة الإجماع لا ينسخ يعني لا يكون منسوخا، ولا ينسخ به يعني لا يكون ناسخا. لماذا الإجماع لا يكون ناسخا؟ لأن الإجماع لا يمكن أن يكون على خلاف النص، بل لا بد أن يكون على وفق النص، لأن الإجماع معصوم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن الضلالة مخالفة النص الشرعي. إذن الإجماع لا بد أن يكون على وفق النص، ومعلوم أن النسخ شرطه أن يكون الناسخ معارضا للمنسوخ، مضادا له. طيب، والإجماع لا يكون منسوخا لماذا؟ لأن النسخ إنما يكون في زمان النبوة، والإجماع لا يكون حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتصور أن يكون منسوخا. قال: طبعا خالف في المسألة هذه، خالف بعض الشافعية وقالوا: يجوز أن يكون الإجماع ناسخا ويجوز أن يكون منسوخا، وقد اجتمع في مثال واحد، يعني في صورة واحدة لها أمثلة، وذلك مثل أن أن يختلف أهل العصر الأول كالصحابة مثلا رضي الله عنهم على قولين، فيأتي من بعدهم العصر الثاني عصر التابعين فيتفقون على أحد القولين. يعني مثلا مسألة بيع أمهات الأولاد وأم الولد هي الأم التي وطئها سيدها فأولدها، فهذه تصير حرة بعد وفاة سيدها، فأم الولد في حياة سيدها هل يجوز له أن يبيعها أو لا يجوز؟ اختلف الصحابة على قولين رضي الله عنه، وجاء التابعون فأجمعوا على أحد القولين وهو تحريم بيع أمهات الأولاد، لأن أم الولد مآلها إلى الحرية فلا يجوز بيعها. يعني إن صح هذا المثال كيف وقع النسخ للإجماع والنسخ به؟ قالوا حين اختلف أهل العصر الأول على قولين هذا الاختلاف تضمن إجماعا على جواز الاجتهاد في المسألة والخلاف فيها. يعني هم مختلفون على قولين لكنهم متفقون على أن المسألة يجوز للمجتهدين أن يجتهدوا فيها، يسوغ فيها الخلاف. واتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين تضمن اتفاقهم على تحريم الخلاف الاجتهاد في المسألة، لأن الإجماع يحرم الخلاف ويقطع النزاع ويمنع الاجتهاد في المسألة، فيكون في الصورة الأولى يجوز الاجتهاد في المسألة وفي الإجماع الثاني لا يجوز الاجتهاد في المسألة ويحرم، فيكون التحريم قد نسخ الحل. هكذا مثل بعض الأصوليين لكون الإجماع ناسخا أو منسوخا، وبعضهم ينازع في المثال. ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى مذهب وسط في هذا في هذه المسألة، فقالوا الإجماع لا يكون منسوخا، يعني من حيث كونه منسوخا لا يجوز لما قلناه آنفا من أن النسخ إنما يكون في عصر النبوة والإجماع إنما يبدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بحجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يكون منسوخا، لكن كونه ناسخا يجوز، والناسخ ليس قول المجمعين، فإن المجمعين لا يشرعون، وإنما الناسخ هو الدليل أي النص الذي استند إليه هؤلاء المجمعون، فيكون في الحقيقة الناسخ هو النص الذي كان مستند الإجماع. قال والحكم القياسي المنصوص العلة يصحان فيه كالنص بخلاف غيره. يقول الحكم القياسي أي الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فيه تفصيل، فينظر إن كان منصوص العلة، يعني الشارع ذكر الحكم وذكر علته، فإنه يصح أن يكون ناسخا ويصح أن يكون منسوخا، وهذا معنى التثنية في قوله يصحان فيه. يصحان أي كونه ناسخا أو كونه منسوخا. قال كالنص يعني قياسا على النص، الكاف بمعنى قياسا على، يعني كما جاز في نفس النص أن يكون ناسخا أو منسوخا فيجوز في القياس الذي علته منصوصة. قال بخلاف غيره يعني بخلاف القياس الذي علته ليست منصوصة. لما بخلاف غيره؟ قالوا لأن العلة حينئذ سوف تكون مستنبطة من قبل المجتهد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فلا يكون حينئذ مع الشك يكون ناسخا، بخلاف العلة المنصوصة، فإن العلة حكم شرعي، وكونها منصوصة يدل على أنها معصومة من الخطأ لأنها من قبل الشارع. والمصنف رحمه الله في هذه المسألة تابع أصله وهو الطوفي في مختصر الروضة، والطوفي تابع ابن قدامة، أعني على هذا التفصيل في كون القياس يكون ناسخا أو منسوخا، والصحيح في المذهب منعه، وعليه أكثر الحنابلة بل جمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ، خلافا لبعض الشافعية وبعض المالكية، فمذهب القلة أنه يجوز أن يكون القياس ناسخا أو منسوخا، والصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو أنه لا يجوز. وهذه المسألة مسألة افتراضية ليس لها مثال، والصحيح ما قلنا إن النسخ إنما يكون في الآيات والأحاديث. قال: طبعا هو قلنا أنه الصحيح، لماذا؟ لأن النسخ يتوقف على معرفة المتقدم والمتأخر، والقياس هل له مدخل في هذا؟ لا مدخل له. وأيضا متى يكون القياس؟ عند فقدان النص، لأنه لا اجتهاد مع النص، فكيف يتصور أن يكون ناسخا؟ فالصحيح ما قلنا أنه لا يكون ناسخا أو منسوخا، إنما القياس إذا عارض غيره من الأدلة فإنه يلتمس له الترجيح، فيكون في باب التعارض والترجيح لا في باب النسخ. ثم قال: ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه. تنبيه اللفظ هو ما يسميه بعضهم أيضا تنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب، وله اسم آخر مشهور وهو مفهوم الموافقة. فقال: ويجوز النسخ بمفهوم الموافقة كمنطوقه، يعني كما جاز النسخ بمنطوق اللفظ، إذ لا فرق بين المنطوق والمفهوم. ومثل لذلك بنسخ وجوب مصابرة المسلم المجاهد لعشرين بالمصابرة لأربعين، مصابرة عشرين لأربعين. المنسوخ ما هو؟ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني كم الواحد يثبت كم أمام كم؟ أمام عشرة من المشركين. ثم نسخ بوجوب مصابرة العشرين للأربعين، فيقال: أين هذا؟ أين هذا الناسخ؟ أن عشرين يجب عليهم مصابرة أربعين، فتقول: أخذ من قوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، فإنه يفهم منها بمفهوم الموافقة المساوي أن العشرين يجب أن يثبتوا للأربعين، فيكون الناسخ هنا ماذا؟ مفهوم الموافقة، نسخ مصابرة العشرين للأربعين للمئتين بمصابرة عشرين لأربعين، فالناسخ مفهوم الموافقة، لأن الناسخ لم يذكر فيه مصابرة العشرين للأربعين، إنما ذكر المئة للمئتين والألف للألفين. قال: ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. ثم عطف فقال: وما ثبت بعلته. ثم عطف قال: أو دليل خطابه. ثم علل للصور الثلاث بقوله لأنها توابع، فتكون كم صورة؟ تكون ثلاث صور. الصورة الأولى أن نسخ المنطوق نسخ لمفهوم الموافقة، فقوله يبطل حكم المفهوم يعني المقصود به المفهوم الموافق، ودليل هذا التقييد هو سياق، لأنه ذكر بعد ذلك مفهوم المخالفة بقوله أو دليل خطابه. الصورة الأولى نسخ المنطوق نسخ لمفهومه الموافق، والصورة الثانية نسخ المنطوق أي الحكم المعلل الذي ذكرت علته هو نسخ لعلته. إبطال للحكم إبطال الحكم إبطال لعلته. والصورة الثالثة نسخ المنطوق نسخ لمفهومه المخالف، ثم علل للحكم في هذه الصور الثلاث بقوله لأنها توابع، يعني لأن المفهوم الموافق والمفهوم المخالف والعلة كلها توابع للمنطوق، فإذا سقط التابع فإذا سقط المتبوع سقط إذا سقط المتبوع سقط التابع، إذا بطل الأصل بطل الفرع. مثال الصورة الأولى أن نسخ المنطوق يستلزم نسخ مفهومه الموافق، ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، فإن المفهوم الموافق من الحديث من قتل عبد غيره قتلناه، وهذا مفهوم موافق أولوي، لأنه إذا كان يقتل بقتله لعبده الذي هو ملكه فإن قتله بقتل عبد غيره الذي ليس ملكا له يكون من باب أولى، وهو مفهوم موافق أولوي. ثم نسخ الحديث في قول للعلماء في حد قوله العلماء أن الحديث منسوخ، فنسخ منطوقه وينسخ مفهومه الموافق، فلا يقتل بعبد نفسه عبده هو لا يقتل به إذا قتله، ولا يقتل إذا قتل عبد غيره، لأنه إذا نسخ المنطوق نسخ مفهومه الموافق. قال وما ثبت بعلته يعني والحكم الثابت بعلته، ينسخ بعلته يعني مصحوبا بعلته، فينسخ الحكم وتنسخ علته معه. مثال ذلك ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام كان محرما، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما من الأعراب دفوا على المدينة أي قدموا إلى المدينة وكانوا في غاية الجوع والبؤس والحاجة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يوسعوا على إخوانهم المسلمين. ثم في العام الذي يليه قال صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، من أجل هذه يقول أصوليون أنها تفيد التعليل، يعني إنما حرمت عليكم الادخار من أجل الدافة التي دفت عليكم. الدافة هي أصلا في اللغة معناها القوم الذين يسيرون ببطء، وهؤلاء يسيرون كذلك نظرا للفاقة والحاجة وضعف أبدانهم. إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم ألا فكلوا وادخروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا نسخ الحكم، فهل تنسخ العلة؟ الجواب نعم تنسخ العلة. ما فائدته؟ فائدته أنه لو دفت بعد ذلك دافة يعني قدم على الصحابة ناس جياع، هل يلزمهم هل يحرم عليهم الادخار فوق ثلاث؟ لا ما يحرم عليه. طب لماذا وقد دف عليه هؤلاء الدافة؟ فنقول قد نسخ الحكم ونسخت علته. واضح؟ قال أو دليل خطابه، يعني إذا نسخ المنطوق نسخ مفهومه المخالف لأنه تبع له. فقوله تعالى الآية المنسوخة يعني عشر رضاعات معلومات يحرم، وهذه كانت آية يقرأها الصحابة قبل أن تنسخ، مفهومه أن أقل من العشر لا يحرم، أليس كذلك؟ بلى. مفهوم المخالف هو مفهوم العدد، فنسخت بقوله سبحانه خمس رضعات معلومات يحرم، فأذهبت منطوق الآية الأولى وأذهبت مفهومها المخالف. قال خلافا للحنفية، يعني ظاهر العبارة أن الحنفية خالفوا في الصور الثلاث، ولهذا قال الحنفية بأن الحر يقتل بالعبد، لأن نسخ المنطوق لا يستلزم نسخ مفهومه الموافق. لكن في الصورة الأخيرة أو دليل خطابه ما يحتاج أن يقول يعني خالف الحنفية، يعني لا يخالف الحنفية. لماذا؟ لأن الحنفية أصلا لا يرون حجية المفهوم المخالف أصلا، فلا حاجة أن يقال إذا نسخ المنطوق نسخ دليله المخالف، دليل خطابه مفهومه المخالف. ثم قال ولا يعرف، نعم إلا خالف، نعم لكن أقصد الصورة الأخيرة فقط لأنهم ما يحتجون بمفهوم المخالفة، فلا حاجة لهم أن يقولوا إذا نسخ المنطوق نسخ مفهوم المخالف، لأن الحنفية حتى في التسمية هم يسمونه مفهوم المخالفة، إنما يسمونه المخصوص بالذكر. لكن بعض متأخري الحنفية تسامح في العبارة وصار يسميه مفهوم المخالفة، خصوصا من جمع بين المدرستين مدرسة الجمهور ومدرسة الفقهاء، فصاروا يسمونه مفهوم المخالفة، وإلا فهم لا يحتجون به. ثم قال ولا يعرف النسخ بدليل عقلي إلى آخره، هذا شروع في طرق معرفة النسخ، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ. فقال ولا يعرف النسخ بدليل عقلي أو قياسي، يعني مهد لذلك قبل أن يذكر الطرق بنفي طريق لا يصح أن يعتمده المجتهد في معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو الدليل العقلي المحض ودليل القياس، يعني القياس أيضا القياس الشرعي، فهذان الدليلان لا يصح أن يعتمد عليهما في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن النسخ هو رفع للحكم، ورفع الحكم لا مدخل له، لا مدخل للعقل والقياس فيه، انتهاء مدة العمل بالحكم لا يدخله قياس ولا عقل، فإنما يتوقف على النقل. فقال بل بنقل مجرد، إذن لابد من الدليل النقلي، هذا الصورة الأولى، مثل إباحة الخمر في أول الإسلام ثم تحريمه، أليس كان حلالا شرب الخمر ثم حرم؟ هذا ما دليله؟ النقل، ورد في الآيات الكريمة على ثلاث مراحل حرم الخمر، وكذلك ورد في الأحاديث الشريفة. أو مشوب، أو مشوب باستدلال عقلي كالإجماع، كالإجماع على نسخ حكم، لأن الإجماع إذا أجمع الفقهاء على أن نصا من النصوص أنه منسوخ فالإجماع نفسه ليس ناسخا، نفس الإجماع ليس ناسخا، فإن المجتهدين لا يملكون إلغاء أحكام الله، وإنما الناسخ في الحقيقة هو المستند، هو الدليل الذي استند إليه المجمعون. وهذا معنى قول المصنف أو مشوب باستدلال عقلي. يعني ماذا؟ أننا إذا وقفنا على إجماع للعلماء على أن نصا منسوخا، فإننا سوف نقدر ما يلي: يستحيل إجماع هؤلاء العلماء على باطل، فلا بد أنهم استندوا في إجماعهم على نسخ النص على دليل ناسخ اطلعوا عليه ولم نطلع نحن عليه. هذا معنى الاستدلال العقلي في مسألة الإجماع. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، يعني من أعطى الزكاة أجر كما جاء في أول الحديث، ومن معها فإنه يعزر بأن تؤخذ منه الزكاة وفوق هذا شطر ماله تعزيرا له. فقيل إن هذا الحديث منسوخ بإجماع العلماء ولم نطلع على الناسخ فلا يضر. قال: أو بنقل الراوي نحو قوله: رخص لنا في المتعة ثم نهينا، أو رخص لنا في المتعة ثم نهينا. يشير المصنف رحمه الله إلى حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهانا عنها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا من أين عرفنا النسخ؟ بنقل الراوي وهو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فنقل الناسخ ونقل المنسوخ. قال: أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبدو أن في العبارة سقطا، الواو هذه أبدلها بكلمة أو بدلالة اللفظ، أو بدلالة اللفظ، وهذه هي، هذا هو الطريق الرابع من طرق معرفة النسخ: دلالة نفس النص الناسخ. النص الناسخ لفظه هو يدل على وجود منسوخ سابق له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا النص الناسخ. فمن أين عرفنا المنسوخ؟ من كلمة كنت، لأن كان للماضي، فيدل على أن نصا قبل هذا النص منع من زيارة القبور. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. أين في النص ما يدل على النسخ؟ كلمة الآن. ثم قال: وبالتاريخ. هذه الصورة الأخيرة مما ذكره المصنف من طرق معرفة النسخ. ومعنى التاريخ أي أن نعرف تاريخ النص المنسوخ والنص الناسخ، نعرف تاريخ النصين المتعارضين اللذين لم يمكن الجمع بينهما، فنعرف بذلك أن المتأخر ناسخ للمتقدم. فحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أفطر الحاجم والمحجوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. نسخه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فيكون الإباء تكون الإباحة ناسخة للتحريم، وعدم الفطر بالحجامة ناسخة للفطر بالحجامة. لما؟ قالوا لأن حديث شداد بن أوس كان في عام الفتح، يعني سنة 8 للهجرة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في عام حجة الوداع، يعني سنة 10 للهجرة، فقد عرفنا تاريخ النصين، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الأمر طلب فعل غير كف استعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره كالندب والإباحة والتعجيز ونحوه، ولا يشترط في كونه أمرا إرادته خلافا للمعتزلة لعدم تلازمهما، وكأمر أبي لهب بالإيمان. أحسنت. قال: الأمر طلب فعل غير كف استعلاء. بدأ بتعريف الأمر فقال طلب، كلمة طلب كما هو شأن التعريفات أن الكلمة الأولى تكون جنسا في التعريف فتشمل المعرف وغيره، والطلب حينئذ سوف يشمل المعرف الذي هو الأمر، ويشمل غيره وهو الدعاء والالتماس، لكن مع هذا فهو يخرج غير الطلب وهو الخبر، فإن الخبر لا يكون أمرا إلا إذا قصد به الأمر، وإلا في الأصل في الخبر أنه ليس للأمر فيخرج بأول كلمة، فكلمة طلب هي كالجنس بالتعريف. طلب فعل أخرج ماذا؟ النهي، فإن النهي طلب الترك والكف. ثم قال: غير كف. وقال العلماء أيضا غير كف أيضا يخرج النهي، يعني فهو في معنى تأكيد الاحتراز، تأكيد الاحتراز عن ما هو ضد الأمر وهو النهي، أو تقول خرج به النهي على تقدير أن الترك فعل، يعني كأن قائلا يقول، علماء الأصول يقولون الترك فعل ولهذا يؤاخذ عليه المكلف، فيكون النهي أمرا لأنه طلب للترك، فاحترز عن هذا بقوله غير كف. واضح؟ قال: استعلاء. والاستعلاء هي صفة في الأمر نفسه، بأن يطلب، يعني صفة في الآمر، يعني بمعنى أنه يطلب بحزم وقوة لا باستكانة وضعة، فالاستعلاء يستلزم العلو في الآمر، لأن هذا في العادة هي صفة الآمر، كالأب يأمر أولاده، والرجل يأمر امرأته، والوالي يأمر رعيته، والسيد يأمر غلامه، وهكذا، فيخرج بهذا ماذا؟ الالتماس والدعاء والشفاعة ونحو ذلك، فإنها تخرج بذلك لأنها لا تكون استعلاء، لا تكون على سبيل الاستعلاء، وإنما أتى المصنف رحمه الله بقوله يعني استعلاء حتى يتحقق مقصود الأمر، فإن المقصود من الأوامر هو امتثالها، وهذا لا يتصور إلا مع أن يكون الآمر أعلى من المأمور، فإن المساوي أو الأدنى لا يملك أن يطلب من غيره امتثال ما يأمر به، ولا يليق به هذا. قال: وله صيغة تدل بمجردها عليه، وله أي للأمر، صيغة أي افعل لتفعل ونحوهما من الألفاظ الدالة على الطلب، الطلب الجازم. قال تدل بمجردها عليه، بمجردها يعني بدون قرينة، فما نحتاج إلى قرينة، الآمر لا يحتاج إلى قرينة بأن يقول قم وإن لم تقم عاقبتك، ما يحتاج إلى وإن لم تقم عاقبتك، بل يكفي أن يقول له قم، اذهب، اخرج، اشتري لنا كذا. فهذا معنى قولي بمجردها، لا تحتاج إلى قرينة لفظية ولا غير لفظية، بل هي بنفسها تدل على الطلب، وهذا هو مقتضاها في لغة العرب. ثم قال وهي حقيقة في الطلب الجازم، قوله وهي أي صيغة الأمر، يعني صيغة الأمر حقيقة في الطلب الجازم، والطلب الجازم هو الإجاب. مجاز في غيره، أي مجاز في غير الطلب الجازم، مجاز في غير الإجاب كالندب والإباحة والتعجيز، قال المصنف ونحوه، ولم يقل ونحوها، إنما أراد ونحوه، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو التعجيز، فكأنه يقول إن الأمر له معاني شرعية ومعاني لغوية، فالمعاني الشرعية التي غير الإجاب هي الندب والإباحة، فالأمر فيهما مجاز، وهناك معاني لغوية الأمر فيها مجاز من باب أولى، كالتعجيز والتسخير والتكوين والتهديد والامتنان والتمني وغير ذلك من المعاني التي ذكرها علماء الأصول وذكرها علماء العربية في علم البلاغة. وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، هذا أمر تعجيز، فالأمر هنا حينئذ يكون مجازا. التهديد اعملوا ما شئتم، أو قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، الأوامر هذه كلها للتهديد. ادخلوها بسلام للإكرام، وغير ذلك من المعاني اللغوية. أما الندب فهو الطلب غير الجازم، مثل صلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، صلوا هنا أمر استحباب الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالصيد للإباحة. إذن ما عدا الوجوب من المعاني شرعية كانت كالندب والإباحة، أو لغوية كالتعجيز وغيره، استعمال الأمر فيها مجاز. وحينئذ فثمرة ذلك ما هو؟ ثمرة ذلك ما سوف يذكره بعد هذه المسألة، وهو أن الأمر المجرد على القرينة يفيد الوجوب لا غيره، يعني لا يجوز الحمل على غير الوجوب إلا إذا وجدت قرينة، لأن مقتضى كون الأمر حقيقة في الوجوب أن يحمل عليه عند عدم القرينة، ومقتضى كونه مجازا في الندب والإباحة وغيرهما ألا يحمل عليها إلا بقرينة، لأن هذا هو قاعدة الحقيقة والمجاز. قال ولا يشترط في كونه أمرا إرادته، خلافا للمعتزلة، يعني لا يشترط في صيغة الأمر افعل وغيرها، لا يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا للأمر، والإرادة كما قلنا في درس سابق في غير هذا الكتاب، إما إرادة الطلب فيخرج التعجيز وغيره من المعاني، وإما إرادة الامتثال أن يوقع الفعل، يعني إرادة أن يريد بالأمر نفس الأمر، لا المعاني الأخرى كالتعجيز والتهديد والاستفاء والتمني. والإرادة الثانية هي إرادة الامتثال وهي الأشهر، الثاني هو الأشهر الذي يذكره الأصوليون، يعني إرادة إيقاع الفعل وامتثاله. فلا يشترط ذلك. لماذا لا يشترط؟ لأن الإرادة أمر خفي يكون في القلب، فكيف يطلع عليه المأمور؟ أليس كذلك؟ من أين يعرف أن سيده مثلا أو أباه أراد الأمر؟ فيقول أمر وأراد الأمر، من أين عرفت أنه أراد؟ الإرادة أمر خفيف ما يكلف بها، ولأن هذا أيضا سوف يحتاج عند سماع كل أمر أن يقول المأمور هل أردت الامتثال؟ كل ما أمره بشيء يقول اسقني ماء فيقول هل أردتني أن أمتثل؟ اشتري لنا لحما فيقول هل أردتني أن أمتثل؟ وكل ما أمره بأمر يقول هل أردت؟ هل أردت؟ وهل هذا يصح؟ ما يصح هذا. أو يحتاج الآمر إلى أن يبين ذلك بأن يقول آمركم بكذا وأنا مريد له، آمركم بكذا وكذا وأنا مريد له. هل يتصور هذا؟ لا شك أن هذا من العي في الكلام، فلا يمكن أن يرد إلى كتاب ولا سنة ولا إلى قول أحد البلغاء. قال خلافا للمعتزلة، المعتزلة خالفوا في المسألة وقالوا شرط الأمر حتى يسمى أمرا أن يريده، يريد الامتثال، حتى لا يكون الأمر عبثا يأمر بالشيء ولا يريده، هكذا يقولون يعني. وقالوا لأن الأمر أصلا يلتبس بمعاني أخرى غير الطلب، كما مر معنا في المعاني الأخرى التعجيز والتهديد وغير ذلك، فكيف نميز الطلب من غيره إلا بالإرادة؟ هكذا ظنوا. قال المصنف رحمه الله لعدم تلازمهما وكأمر أبي لهب بالإيمان، إشارة إلى أدلة جماهير العلماء القائلين بأن الأمر لا يشترط فيه الإرادة، إرادة الآمر. فذكر دليلين، الدليل الأول صحيح والدليل الثاني فيه نظر يحتاج إلى وقفة. نعم شيخ، نبين هذا إن شاء الله. فقال الدليل الأول لعدم تلازمهما، ضمير التثنية يرجع للأمر والإرادة، يرجع إلى الأمر وإلى الإرادة، لعدم تلازمهما يعني في اللغة، فإن أهل اللغة يفهمون من افعل ولتفعل ونحوهما من صيغ الأمر يفهمون ماذا؟ يفهمون الطلب، ولا يستفصلون ولا يسألون ويقولون هل أردت الطلب أو أردت شيئا آخر غير الطلب، هل أردت الامتثال أو أردت مجرد الاختبار فقط تختبرنا يعني فقط ولا تريد الامتثال، هل يقولون هذا؟ أبدا ما يقولون هذا، ولا يتوقفون عند الأوامر بل يفهمون منها الطلب مباشرة. قال وكأمر بواو العطف، إشارة إلى الدليل الثاني، يعني كأنه يستدل بدليل لغوي في الأول وبدليل شرعي في الثاني. فقال وكأمر أبي لهب بالإيمان، يعني الدليل على أن الأمر يكون أمرا ولو لم يرده الآمر، أن الله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان ولم يرد له الإيمان، إذ لو أراده لوقع منه الإيمان، هذا تقرير الدليل. لكن هذا الدليل يتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا تتخلف، أما الإرادة الشرعية وهي التي نريدها في مسألتنا فلا شك أن الله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان وهو يريد منه الإيمان، لأن الإرادة بمعنى الإرادة الشرعية معناها المحبة، محبة هذا الشيء المأمور به، والله تعالى يحب من عباده أن يؤمنوا وما يرضى لعباده الكفر. فهذا الدليل فيه نظر، فليت المصنف أعرض عنه لكان أحسن. قرأت شيء؟ قرأت قال رحمه الله: والأمر المجرد عن قرينة للوجوب لا للندب ولا للإباحة ولا للوقوف، خلافا لزاعمي ذلك، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وصيغته بعد الحظر للإباحة لا لما كان قبله خلافا للأكثر، ولا إن ورد بصيغة افعل فللإباحة للعرف وإلا لما كان قبله، نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: والأمر المجرد عن قرينة للوجوب، شروع في مسألة رابعة، بعد أن عرف وذكر الصيغ، ذكر أن للأمر صيغة وأنه لا يشترط فيه الإرادة، ذكر محمل الأمر. الأمر الشرعي يحمل على ماذا؟ فقال: والأمر المجرد عن قرينة للوجوب لا للندب ولا للإباحة ولا للوقوف، خلافا لزاعمي ذلك، إشارة إلى أقوال أخرى مخالفة للقول الأول، ولهذا عبر عن ضعفها بقوله زاعمي، خلافا لزاعمي ذلك. والزعم في العادة، في عادة المصنفين، أنه يستعمل في القول الباطل، نقول عرف، هو عرف، وإلا في اللغة قيل في اللغة أن الزعم يأتي في الحق والباطل، والله أعلم، لكن العرف أنه يستعمل في الدعوة الباطلة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وغير ذلك من الآيات، عدة آيات. قال: للوجوب، نعم، الأمر المجرد أي عن القرينة، عن كل القرائن اللفظية أو الحالية، القرائن المتصلة أو القرائن المنفصلة، لو تجرد عن كل القرائن فإنه يحمل على الوجوب، وهذا مذهب جماهير العلماء. مذهب أكثر العلماء، ومع كثرة المذاهب في هذه المسألة، إلا أن القول الأول، يعني إلا أن ما عدا القول الأول أقوال شاذة، فإنك تعجب من كثرة الأقوال في هذه المسألة مع شذوذها، لأن ما ذهب إليه أكثر العلماء، عامة علماء الأمة، من المذاهب الأربعة وأكثر أصحابها، أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. قال: لا للندب، وهذا المذهب الثاني، ذهب كثير من المعتزلة وبعض الفقهاء، إلا من الفقهاء، إلى أن الأمر المجرد يحمل على القدر المتيقن، والمتيقن هو الندب، فما فوقه وهو الواجب يقولون هو خلاف الأصل، فما يثبت إلا بدليل، هكذا قالوا، وتركوا الأدلة الكثيرة النقلية الدالة على أن الأمر للوجوب. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة بخيمته، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال: ولا للإباحة، هذا المذهب الثالث، وذهب إليه بعض المعتزلة أقل من الفئة الأولى، لأنه أضعف من الذي قبله، فإن حمل الأمر على الندب إذا كان بعيدا فأبعد منه أن تحمله على الإباحة. قال: ولا للوقوف، وهذا المذهب الرابع في المسألة، نسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه قال يتوقف في صيغة الأمر، ومعنى التوقف أن الأمر يحتمل كل هذه المعاني، وعند احتماله للمعاني المتعددة فلا يصح الحمل على أحدها إلا بقرينة مرجحة، فهذا هو معنى الوقوف في هذا المذهب. ثم قال: لقوله تعالى، هو استدلال على مذهب جمهور العلماء، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الضمير في أمره يرجع لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل سياق الآية، لأن أول الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول، ثم إلى أن قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حذر الله تعالى من الفتنة والعذاب الأليم أن تصيب المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام للوجوب، لأن الذي يحذر فيه العذاب والفتنة إنما هو ترك الواجب، أما المندوب لا يحذر فيه ذلك، ولا الإباحة من باب أولى، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الأمر للوجوب. فإذا وقفنا على أمر، يعني فائدة هذه المسألة أننا إن المجتهد إذا وقف على أمر ولم يرى هو بعد البحث قرينة فيجب أن يحملها على الوجوب، لا أن الأمر في نفسه متجرد عن قرينة. أعيد أقول، يعني فائدة هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يظن أنها خلو من الفائدة، إذ ما من أمر إلا وتحتف به قرائن إما لفظية أو حالية متصلة أو منفصلة. ونقول فائدة هذه المسألة أن المجتهد إذا وقف على أمر في الكتاب والسنة وبعد البحث ما وجد القرائن فيجب عليه هو أن يحمله على الوجوب، يعمل به ويفتي به ويقضي به إن كان قاضيا فيحمله على الوجوب، لأنه لا يكلف الإنسان إلا بما يطيق. فلا يقال إن هذه المسألة خالية من الفائدة، إذ ما من أمر إلا وفيه قرينة، فيه قرينة لكن قد لا يطلع عليه المجتهد، قد يجهلها هو وغيره يعلمها، فلا يكلف الإنسان إلا بما يطيق، وما يطيقه يعني لم يحصل، يعني هو فعل ما يطيق، بحث ولم يجد قرينة فيجب أن يحملها على الوجوب إلى أن يجد قرينة فيما بعد. وضحت فائدة المسألة؟ نعم. من أحدث في صلاته فلينصرف، ما حكم الانصراف من الصلاة إذا أحدث؟ وجوب، يعني هل يكمل مع الناس ويستحي ولا يجب عليه فورا أن يخرج؟ يجب عليه فورا أن يخرج. ما دليل الوجوب؟ الأمر، لأن لام الأمر، اللام هنا لام الأمر، ولهذا جزم بها المضارع فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن. والتعاهد معناه ما يسمى اليوم بالمراجعة، يعني أن يراجع المحفوظ من كتاب الله عز وجل. فما حكم المراجعة؟ يعني حفظ شيئا من القرآن، ما حكم أن يراجعه؟ واجب. من أين الوجوب؟ من ظاهر الأمر، لأنه لما توجد قرينة وهكذا تعمل بها. قال وصيغته بعد الحظر، الضمير في وصيغته راجع للأمر، وصيغة الأمر بعد الحظر والمراد به التحريم للإباحة. هذه مسألة جديدة، وهي الأمر الوارد بعد حظر سابق، هل يكون تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن أصله السابق وهو الوجوب، عن أصله الذي سبق، يعني الذي سبق أن ذكرناه وهو الوجوب، هل يكون تقدم الحظر قرينة صارفة أو لا يكون؟ محل خلاف بين العلماء. فذكر المصنف أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب أكثر الشافعية، وهو مذهب أيضا بعض المالكية وبعض الحنفية، فهو مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ثم نفى المصنف رحمه الله المذهب الثاني بقوله لا لما كان قبله خلافا للأكثر، يعني إشارة إلى تضعيف المذهب الثاني في المسألة، وذلك أن بعض الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية بل وبعض الشافعية ذهبوا إلى أن الأمر بعد الحظر يرجع الحكم إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان الحكم الذي كان قبل الحظر، إن كان الإباحة صار الأمر بعد الحظر الإباحة، وإن كان الوجوب صار الوجوب. كيف ذلك؟ مثاله، كان يباح للرجل أن يأتي امرأته، ثم لما جاء وقت الحيض صار قربان المرأة حراما، قل هو أذن ف فاعتزلوا النساء، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم بعد هذا الحظر جاء الأمر، فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن أمر، فيرجع الأمر، الأمر هذا يرجع الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر. قبل الحظر ماذا كان؟ إباحة. قبل الحظر إباحة. الإباحة، فيرجع إلى الإباحة. يعني أن الأحوال ثلاث: حالة قبل الحظر، وحالة الحظر، وحاضرة حالة ما بعد الحظر، وهي مسألتنا الأمر بعد الحظر. فالأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، كما مثلنا الآن في الإباحة. كان يجب جهاد المشركين، ثم حرمه الله في الأشهر الحرم، ثم بعد هذا الحظر جاء الأمر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فيرجع الأمر في قوله فاقتلوا إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجوب، وهكذا. وهذا القول اختاره كما قلنا جماعة من محققي العلماء كابن تيمية والكمال بن الهمام وجماعة كثيرة من العلماء، لكن المصنف رحمه الله عبر عن المذهب الثاني بقوله خلافا للأكثر، وظني أنه وهم منه رحمه الله، لأن مذهب الأكثر إنما هو المذهب الأول، وكتب الأصول المذاهب فيها واضحة أن مذهب الأكثرين هو القول بالإباحة. قال: وقيل إن ورد بصيغة افعل فللإباحة، وقيل تحرفت إلى كلمة ولا. نعم، الأقل، هم الأقل، يعني هم الأقل، لأن الأكثر هو المذهب الأول وهو الإباحة. أما أن الأمر يرجع إلى ما كان قبل الحظر فهو مذهب الأقل. نعم، مذهب من قلنا بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية. قال: وقيل إن ورد بصيغة افعل فللإباحة. كلمة وقيل تحرفت عندكم في المطبوع إلى كلمة ولا، ولا تصير وقيل، صوابها وقيل. وقيل إن ورد هذا شروع في المذهب الثالث في المسألة، وهو التفصيل، فينظر في الأمر نفسه هل جاء بصيغة افعل أو جاء بصيغة الخبر، الإخبار عن الأمر. فإن كان بصيغة افعل فإن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وإن كان بغير صيغة افعل كالإخبار عن الأمر بقوله أنتم مأمورون بكذا، أنا آمركم بكذا بعد الحظر، فإنه يرجع إلى ما كان قبل الحظر من وجوب أو إباحة. قال: وقيل، طبعا هذا القول اختاره قلة قليلة من علماء الأصول كالمجد بن تيمية وكابن حزم رحمهم الله تعالى. ماذا قالوا؟ قالوا: ننظر في الصيغة الواردة بعد الحظر، صيغة الأمر بعد الحظر، إن كانت افعل فإنه يفيد الإباحة. ثم علله بقوله للعرف، اللام هذه لام التعليل، للعرف. عرف ماذا؟ قال: عرف الشرع وعرف الناس. كيف عرف الشرع؟ قال: وجدنا أن الشارع إذا أمر بعد إباحة أو إذا أمر بعد حظر أفاد الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر وهو يفيد إباحة الصيد، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا والانتشار مباح، فإذا تطهرن فأتوهن وإتيانهن مباح، وهكذا. وجدنا أن الشارع يأمر بشيء بعد الحظر وهو يريد الإباحة. وعرف الناس كذلك، عرف الناس من قديم وإلى اليوم أنهم إذا حضروا أي منع، أي حرموا ومنعوا شيئا ثم أمروا به، إنما يريدون بالأمر الإذن والإباحة، فقول السيد لغلامه لا تأكل هذا الطعام، ثم بعد ساعة يقول كله، كله أمر، وهو يريد الإذن والإباحة. وقول الأب لابنه لا تدخل دار زيد، ثم يقول له فيما بعد ادخل دار زيد، ماذا يريد بيدخل؟ الإباحة والإذن. وهكذا قال: وإلا، يعني وإن لم يكن الأمر بصيغة افعل لما بكسر اللام، يعني يكون الأمر لما كان قبله، والضمير يرجع للحضر. وإلا، وإن لم تكن صيغة الأمر بإفعل، لم تكن إفعل، فإنه يكون لما قبل الحضر من وجوب أو إباحة، وهذا ما وجدوا له مثالا، لكن مثاله من كلام الناس ممكن. فلو قال لا تدخل دار زيد، ثم قال له في اليوم الثاني أنت مأمور أن تدخل دار زيد، ماذا يفهم؟ الوجوب، يفهم الوجوب، مع أنهم قالوا إنه يرد الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر، وقبل الحظر ما يوجد شيء هنا في هذا المثال. فلهذا الصورة الثانية هي أشبه بالافتراض، لا يوجد لها، لا يوجد لها مثال صحيح. قال: لعدمه فيه، الضمير يرجع للعرف، واللام للتعليل، أي لعدم عرف فيه، أي في هذا الأخير لا يوجد فيه عرف للشارع ولا للناس، وحينئذ ينبغي أن يكون مفيدا لما كان عليه الحال قبل الحظر، هذا هكذا قيل. نعم، يعني في الصورة الأخيرة، في الحال الأخير، لعدم وجود عرف فيه، أي في هذا الحال الأخير، وهو أن يحضر شيئا ثم يأمر به بصيغة أنت مأمور بكذا. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نقرأ الآن.